لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الرجعة، قال باب الرجعة، والمقصود بالرجعة رجعة الرجل امرأته، أي مراجعة الرجل امرأته بعدما طلقها طلاقا غير بائن، طلاقا غير بائن. فهذا الطلاق يسمى بالطلاق الرجعي، وهو الذي يطلقها فيه طلاق غير بائن. فإذا راجعها تسمى رجعة. والطلاق الغير البائن كالطلقة الأولى أو الثانية، أما الثالثة فهي بائنة لا رجعة معها. وكذلك الطلاق على عوض كالخلع فإنه أيضا لا رجعة معه، وكالفسوخ أيضا. وعليه فإذا طلق الرجل امرأته في طلقة غير بائنة فله عليها الرجعة، وله أن يراجعها في أثناء العدة، في أثناء العدة على حسب نوع عدتها، فله المراجعة ما لم تنقضي عدتها. ولا يلزم في المراجعة إذن المرأة ولا إذن ولي المرأة، ولا يلزم إذن ولي المرأة، ولا يلزم كذلك في الرجعة، ولا يلزم كذلك في الرجعة كما ذكرنا إذن المرأة ولا إذن ولي المرأة. فللرجل أن يراجعها، لكن ينبغي له أن يعلمها، أن يعلمها بالرجعة. والرجعة باتفاق العلماء تكون بالقول، يعني العلماء متفقون على أن الرجعة تكون بالقول، الكل متفق على ذلك. يعني كأن يقول أرجعت فلانة إلى عصمتي، أو أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فهذا باتفاق العلماء تحصل به الرجعة. واختلفوا في الفعل وما دونه، فيقولون أو الفعل بدرجاته يعني، فبعضهم يقول لا يقع أو تقع الرجعة بالفعل، وبعضهم يقول تقع. والأقرب أن الرجعة تصلح بالفعل، لا سيما يعني الجماع ونحو ذلك تحصل به الرجعة. أما المباشرة ونحوها فالأحوط أن لا يكون ذلك إلا مع قول. وعليه فالرجعة تكون بالقول اتفاقا وبالفعل اختلافا. أين أما مسألة الشهادة، فقد أورد المصنف حديثين في الباب. أما الحديث الأول قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. قال رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. هذا الحديث تمامه أن عمران قال للرجل طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. هذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم الذين قالوا بوجوب الإشهاد في الرجعة، بوجوب الإشهاد في الرجعة، واستدلوا أيضا بقول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا مذهب ابن حزم، إن الشهادة واجبة في الرجعة وفي الطلاق، إنه إذا راجعها لا تصح الرجعة إلا بالشهود، لازم يقول قدام شهود أرجعت زوجتي إلى عصمتي. وذهب البعض الآخر إلى أن الرجعة دون الطلاق الإشهاد فيها واجب، إن الإشهاد واجب في الرجعة دون الطلاق، يعني رجعة بس، أما الطلاق مش واجب، وهم الشافعي وأحمد. وأكثر أهل العلم على الاستحباب، وهذا هو الراجح، استحباب الإشهاد سواء في الطلاق أو في الرجعة، فهذا هو القول الأرجح. ومما استدل به حديث ابن عمر قال موه فليراجعها، ويعني قالوا بأن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لا سيما وأن الإنسان إذا طلق فغالب الطلاق يقع عن بغض وكره للمرأة، فكيف يجبر على مراجعتها؟ يعني الرجل الذي طلق امرأته فهذا الرجل في الغالب طلقها بغضا أو نحو ذلك، كيف يقال له أنت مجبر على يعني أن تراجعها؟ فلذلك هذا يعني دليل من ما استدل به من قال بأن الرجعة مستحبة وهو الأقرب. قال وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عن من راجع امرأته فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. هذا الحديث كما ذكرنا استدل به من يعني ذهب إلى الوجوب، وأيضا من ذهب إلى الاستحباب، قالوا أن عمران قال في غير سنة، والسنة هنا المقصود بها يعني الطريقة غير الواجبة. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع مره فليراجعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها مره فليراجعها. وهذا الحديث أيضا بسببه اختلف العلماء، فمنهم من قال بأن الرجعة كما أشرنا واجبة، ومنهم من قال أن الرجعة مستحبة، الرجعة نفسها مش الإشهاد، الرجعة نفسها. وهذا أيضا يقال فيه نفس الكلام، إنه هل يعني يقال لإنسان كره امرأة طلقها يقال له راجعها وجوبا؟ لكن يقال بالاستحباب، يستحب أن الإنسان إذا طلق امرأته طلاقا في غير سنة يعني في الحيض خصوصا ونحوه، فإنه يستحب له أن يراجعها، أن يراجعها. أما أن يقال بالوجوب فالقول في ذلك فيه نظر. إذن فالرجعة هي مراجعة الرجل لامرأته في غير طلاق بائن، أما المطلقة طلاقا بائنا فليس لزوجها عليها رجعة. ونقف على باب الإيلاء والظهار والكفارة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.